أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم العلاج بالتخدير بالبنج؟ لا بأس، شيء طيب. البنج يخدر به من أجل أنه ما يتألم المريض العملية ولا يحس بها، فهو من رحمة الله أوجده لعباده، فلا مانع منه ولا ضرر فيه. نعم.